وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بعض الناس يصلون ركعتين قبل أن يلبس الإحرام، هل هذا مشروع؟ هو المشروع أن تكون أن يكون يعني عقد النية بعد صلاة، أن يكون الإحرام بعد صلاة، لكن ليس للإحرام سنة، ليس للإحرام ركعتين، يعني نسميها ركعتي الإحرام أو ركعتي نعم النسك، لا، لكن يسن أن يعقد الإحرام بعد صلاة سواء كان فريضة أو راتبة، سنة راتبة، ولهذا إذا كان في وقت النهي لا يلزم أن يصلي ركعتين، لأن الإحرام ليس سببا لشرعية ركعتين له، يعني ليس الإحرام ركعتين، لكن يسن أن يكون إحرامه بعد صلاة، إما بعد صلاة الفريضة أو إذا كانت صلاة في غير وقت النهي، يعني نافلة مطلقة لا تقيد، إن يعني ما نسميها ركعتي الإحرام لأنه لم ليس هناك ركعة تسمى ركعتي الإحرام. هل يجوز شراء الكفن وغسله بماء زمزم؟ إيش؟ كل هذا يعني تكلف، وما أحد يبي يقول أنه ما يجوز أو يجوز، هذا تكلف. أين أفضل مكان لطلب العلم في الدنيا؟ العلم ما يحصر في مكان، لكن العلم النافع مأرزه إلى المدينة وإلى ما بين المسجدين، إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وفي حال غربته قد يكون غريب في مكان دون مكان أو غريب في زمان دون زمان، على كل حال العلم لا ينحصر في مكان دون مكان، العلم إنما مرجعه الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فحيث وجد الكتاب والسنة والعلماء بالكتاب والسنة فثم العلم. يقول: هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يصلي في قبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، حي حياة برزخية ليست مثل حياته الدنيا، فلا تقاس حياته البرزخية بحياته الدنيا، ولا يطلب منه في قبره بعد موته صلى الله عليه وسلم ما يطلب منه في الدنيا من الدعاء. قال: هل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مخلوق يعني من نور؟ هذا ما هو بحديث، ما هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة، ويعني حديث عبد الرزاق، ما هو أقول حديث عبد الرزاق أظن أو كذا، أي نعم، أنه خلق من نور، هو على كل حال عليه الصلاة والسلام نور بما أرسله الله به، وكتابه الذي أنزل عليه نور عليه الصلاة والسلام، هذا ليس صحيحا. يقول: أنا عندما أكون في النوم ولكن إيش أحس بأن حولي تأتيني خواطر وأحاول تذكرها جنسية ثم أحتلم. على كل حال احتلام الصائم لا يفطره، لكن عليه أن إذا أراد النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ آية الكرسي ويتعوذ بالله، وإذا احتلم فلا يفطره، يغتسل من الجنابة ولا يفطره مع نعم. ما حكم الذي هذا كلام قاله من هو صاحب السؤال هذا؟ استغفر الله العظيم. على كل حال، من يأتي زوجته في دبرها ملعون، فينبغي الحذر. إنما يأتي زوجته من حيث أمره الله، يقدم لنفسه ويجتنب الحيض، يبعد عن الحيض وعن أيضا الدبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ وهل على المشركين زكاة؟ يعني المشركون ليس بعد الكفر ذنب، وبعض أهل العلم يقول إنهم مخاطبون أيضا بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بالإسلام وعدم الشرك، لكن مخاطبون بفروع الشريعة. من شأن المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة لوجه الله تبارك وتعالى، وكرمهم من كان كريما منهم فهو لا يريد بكرمه وجه الله وما عنده في الدار الآخرة. لهذا لما سألت سفانة بنت حاتم عن كرم أبيها هل ينفعه ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أقول حتى المشرك لو دفع زكاة وهو مشرك لا يقبل منه، لأن من شروط العمل الصالح الإسلام. أما من كان غير مسلم فعمله وإن كان صالحا فهو كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل مع استجابة الله تعالى للكافرين في قوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ ما يدعون الله من قلب غافل، مخلصين له الدين، يوحدون إذا نابتهم شدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا، إذا نجاهم إلى البر نسوا ما يعني ذكر الله عز وجل فأشركوا. ما في تعارض، لكن أعطي النص حقه، دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كان مخلصا في حال الإخلاص، ولهذا لا يقبل منه أنه يسلم تارة ويرتد تارة، إذا ارتد حبط عمله. فهم في حال الفلك، ركوبهم الفلك وخوفهم أن يغرقوا، يخلصون لله في الدعاء، لكن إذا نجوا إلى البر نسوا وأشركوا مع الله غيره. والمقبول التوحيد المقبول أن يكون في حال الرخاء وفي حال الشدة موحدا لله تعالى وفي جميع حياته. إن ختم حياته بالتوحيد فهو على خير، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم حياته بالشرك كان مشركا وما مضى من أعماله الصالحة حابطة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر، وهذا في فضل الجمعة، فما معنى هذه الألفاظ؟ واضح يعني من غسل واغتسل، يقول بعض أهل العلم أنه عبارة عن أنه يجامع زوجته فيكون ذلك سببا لأن يغتسل، واغتسل هو بنفسه ثم بكر وابتكر يعني بادر إلى صلاة الجمعة فله في ذلك فضل وأجر، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة لوالدة المريضة بمرض يجعلها غير متحكمة بعقلها وتصرفاتها؟ يعني كل حال إذا كانت يعني غير عاقلة ما يلزمها العمرة ولا يلزمها الحج، لأنه لم تتوفر شروط الوجوب عليها. لكن إذا أراد ابنها أن يبرها فيعتمر لها بعمرة مستقلة. كأن السائل يعني يريد أن يسأل عن مشروعية خروجه من مكة، لم يعتمر عن نفسه، يريد أن يخرج من مكة إلى التنعيم من أجل أن تكرار العمرة، فهذا غير مشروع كما يعني سبق أن ذكرت وكررت. أي نعم، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، ولكن لو خرج وقال لبيك عمرة لزمه أن يؤدي العمرة وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر، نذر المعاوضة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. ما صفة زيارة النساء للمسجد النبوي؟ تزور المسجد النبوي وتصلي أو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النساء لا يجوز لهن زيارة القبر، لا يحل لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور. حتى لو لم تصح رواية زائرات القبور مع أنها صحيحة يحتج بها، فزوارات لا يدل على أن عدم التكرار يجوز، مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل يعني ذلك أن الله يظلم العبيد مرة دون التكرار؟ أي نعم، المقصود هو منع الزيارة للنساء، وهذا آخر ما يعني هذا مخصص للأمر بزيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ثم خص النساء بالمنع بالوعيد بوعيد من زارت القبر، لعن الله زائرات القبور. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مسمى القبر. بعد ما توفي إيه؟ بعد إيش؟ بعد ما توفيت أمي أسأل الله أن يتغمدها برحمته، زوجت والدي بصداق نصف كيلو ذهب، حول قتل بالله، ما بين مقدم ومؤخر، وبعد الزواج اتضح أنها مريضة بداء السكري وأجريت لها عمل. طيب وش السؤال؟ فهل من حقها مؤخر الصداق؟ أصلا أنتم ألزمتم أنفسكم بمؤخر الصداق، فلو لم تلزموا أنفسكم بمؤخر، وهذه عادة ما ينبغي، الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة على طول، أما في مؤخر وفي مقدم هذا دليل على يعني سوء الظن بما تكون إليه الخاتمة، ويريدون بمؤخر الصداق أن يكون مانعا من الطلاق. فما دام التزمتم شيء فتوفون به. وأهل البيت النبوي هل لهم حق الخمس؟ وإن كان عندهم فأين يأخذونه؟ هل هناك جمعية أو مؤسسة خاصة بهم؟ على كل حال إذا تحقق يعني إذا تحقق أنهم أهل البيت النبوي أو كذا، أي نعم، وتحقق نسبهم وانتظم بيت المال، فالمسؤولون وولاة الأمر لا يقصرون في ذلك، وإذا لم ينتظم بيت المال أو لم يحصل فإنهم يأخذون من الزكاة أيضا، يأخذون من الزكاة. لكن الله المستعان، يعني أين الضبط في هذه المسألة؟ هذا سؤال على افتراض، هذا سؤال افتراضي على افتراض أن يكون هناك ضبط، ولا وليس كل من ادعى دعوة يعطى بدعوة. يقول زرت المسجد ولم أصل إلى النبي، يعني يقصد ما وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الزحام، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ثم إنك لن تصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محوط، محوط بجدران، إنما تصل بالزيارة قدر ما تستطيع وتقف في الواجهة إذا استطعت ولم يكن هناك زحام. وهذا سنة مستحب تحصل على فضل زيارة القبر. أما أنك تظن أن السلام ما يحصل إلا إذا وقفت على القبر، لا، فالسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كنت، يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد رد برزخي، ليس يعني يحيا به كما هي حياة الدنيا، إنما هي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لا يعلم كيف هي إلا الله عز وجل، ولا تقاس حياته البرزخية بحياته الدنيا. ولهذا ما يسأل عنه، ما يسأل عنه أو يسأل في الدنيا لا يسأل بعد الوفاة في حياته البرزخية. ما تقول ادعو لي أسألك أن تشفع لي بالدعاء أو أن تشفع لي عند الله وهو بعد وفاته، لكن يسأل في حياته الدنيا، يسأل الدعاء يعني يطلب منه الدعاء ويشفع أيضا. ولما قال له رجل أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يسأل نعم يعني الشفاعة يوم القيامة في الحياة العظمى يحيلها الأنبياء حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم هو عليه الصلاة والسلام لا يشفع ابتداء، لكن متى حصل هذا؟ يوم القيامة، الناس يوم القيامة نعم يطلبون الشفاعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هذا؟ هذا السؤال عجيب. يقول ما حكم إخراج زكاة القات؟ سبحان الله، علما لا، ويقول علما بأنه شجرة من إيه؟ لا، يقول من أنواع الخضروات. لا يا أخي، ما هو من أنواع الخضروات. القات خبيث، القات محرم، هي مطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، لا تتعاطى بالحرام ولا تتصدق منه. اي نعم، بعد ما بقي الا تخرج. سبحان الله، القات محرم وهو اشد يعني المخدرات ضررا، من اشدها. والدخان والشمة كلها حرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو زواج المسيار وما الفرق بينه وبين الزواج الشرعي؟ ما أدري والله، أنا ما أعرف زواج المسيار، إذا كنت تعرف زواج المسيار دلنا عليه. يعني في زواج عرفي يقولون، وفي زواج مسيار، والذي ذكروا لنا زواج المسيار أو تكلموا عنه يقولون هو زواج شرعي، لكن فيه أن المرأة تتنازل عن حقها في المبيت وربما في النفقة، تكون امرأة ميسورة الحال موظفة لكنها أيمة أو ميسورة الحال، و يعني ترضى بأن يتزوجها رجل وتتنازل عن القسم بالمبيت والنفقة، يكون له زوجة أخرى مثلا، وهي ترضى بأن يتزوجها ويأتيها في أي وقت، يأتي إليها يسير عليها في أي وقت، ومن هنا سمي زواج المسيار، بينما هو زواج شرعي بولي وإيجاب وقبول وخلو من الموانع ومهر وشهود، وكل ذلك يتم لا غبار عليه، إلا أن المرأة تتنازل عن بعض حقها. إذا كان الأمر هكذا فما المانع؟ إذا كان الأمر، وربما أن المرأة يعني حينما تتنازل عن بعض حقها أفضل لها من أن تبقى بلا زوج، تبقى أيم بلا زوج، كما أجابت امرأة يعني حينما استفتي جملة من النساء هل يعني أن تبقى المرأة أيما أو أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فقالت واحدة منهن ربع زوج أفضل لي من أن أكون أيما بلا زوج. أي نعم. لكن الزواج العرفي شيء آخر فيما قيل لنا، أنه يتفق الطالب مع الطالبة أو يتفق الشخص مع المرأة، أي نعم، على أن يتزوجها، ثم ربما يأتون بوليها أو هي تنيب من يعقد لها عند، أي نعم، ولا يسجل في سجلات الحكومة، وهذا لا شك أنه يعني مريب. والزواج الشرعي كما عرفناه يعني هو بإيجاب وقبول وولي وشهود ومهر وخلو من الموانع. اي نعم. والله أعلم. على كل حال أنا ما شاهدت زواج المسيار ولا وأسمع به ولا أعرفه. قال واحد فايتته صلاة الظهر والعصر ودخل عليه المغرب، كيف يقضي الصلوات الفائتة؟ يصلي المغرب الحاضر ثم يقضي الصلوات الفائتة مرتبة. واحد فاتته صلاة الظهر والعصر ودخل عليه، هذا نفس السؤال، إذا فاتته صلاة الظهر والعصر دخل عليه المغرب يصلي المغرب الحاضرة ثم يقضي الفائتة مرتبة. هذا سؤال طويل بلا طائل. يقول أنا تاجر بيع الملابس النسائية الجاهزة مثل التنورات والبلوزات والتي تكون في معظمها مخصرة وضيقة وبألوان زاهية وملفتة للأنظار، علما بأن معظم الزبائن من النساء المحجبات يغطون رؤوسهن. يقول هل يجوز لي بيع هذه الملابس والمتاجرة فيها من باب أن النساء قد تلبسها فيما بينها أو في المناسبات الاجتماعية، أم أن لباسها وارتداءها في الشوارع يعتبر من التعاون على الإثم، وهنا في هذا الرزق شبهة؟ على كل حال يعني المرأة حينما تتزين لزوجها ما في بأس أن تتزين لزوجها وتلبس الملابس يعني التي تظهرها في عين زوجها جميلة، إذا كانت، والملابس هذه أداة، وينبغي يعني مثل الأداة التي تستعمل في المباح وفي غير المباح، لكن إذا كان يغلب على الظن أن هذه الملابس يعني تعين بعض النساء على التبرج وعلى الخروج بها في الشوارع، فينبغي سد هذا الباب ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن إذا كان أنت مجرد أنك تبيع هذه الملابس فما كل من يشتري هذه الملابس يخرج بها متبرجا، بل ربما تلبسها عند زوجها، تلبسها داخل بيتها، تلبسها في مناسبات كما قلت نسوية مأمونات. أي نعم، فما أرى في هذا يعني بأس إذا اقتصرت التي لابسة هذه الملابس على المباح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف الجمع بين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد الزنا وفي رواية ولد زنية؟ هذا الحديث ما هو ثابت يا أخي، من أين أتيت به؟ من رواه؟ من رواه؟ هو ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيعني وولد الزنا إذا أسلم وحسن إسلامه لا مانع من ذلك. أكثر أبناء الجاهلية أو كثير من أبناء الجاهلية، يعني قليل منهم أو من كان يعني النكاح في الجاهلية كله أو أعظمه نكاح غي، إلا ما كان من يعني ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدخل في نسبه سفاح عليه الصلاة والسلام، فهو من لدن آدم إلى أن خرج وهو عليه الصلاة والسلام في يعني في طهر من طهر صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الحديث نحتاج إذا كنت ناقلا فالصح، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. نريد من صاحب الذي كتب الحديث أن يذكر لنا مصدره، أن يذكر لنا مصدره. على كل حال ما دائما الأمور المشتبهة تأتي في التخفي، وراء التخفي، خلف التليفون، أو سؤال يكتب ولا يذكر الاسم، أو مطوية توزع ولا يذكر من الذي ألفها ولا من أين أخذت. هذه كلها فيها دسائس. هذا العلم دين، أو هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا أتاك أحد برواية أو اطلب منه السند واطلب منه المرجع. ما معنى قول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ هنا ما قال إلا ما يشاء ربك، قال إلا ما شاء ربك للماضي، فعل ماضي. تأمل فعل الماضي ينحل عنك الإشكال. أين هذا يظهر أنه صاحب غلوطات الله يهديه، لو بين لي أو إذا كان عنده استعداد للمحاورة، إما أن يتبين وإما أن يحاورني فيما بيني وبينه، يدلني على مصدر الحديث. وأرجو أن ينتهي عن مثل هذه المسائل التي لا فائدة منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولدينا مسجد بالقرية إمامه الراتب صوفي، وهو أيضا المسؤول عن على الطرق الصوفية بالمنطقة، وله جماعة صوفية تدعي العيسوية، وقد يصح إيش؟ من هو صاحب هذا السؤال؟ يدعي العيسوية، وش معنى العيسوية؟ إذا كان هذا الصوفي يعني أنا ما أدري يعني التسمية بالصوفية مجرد التسمية بالصوفية تحتاج إلى إلى إلى دقة، تحتاج إلى تريث، لأن الصوف أو الصوفية لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكرها، لا مدح ولا ذم، لا مدح ولا ذم، والممدوح ما مدحه الله ورسوله، الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذه قاعدة يعني عظيمة جدا. فكلمة صوفية لا نجدها في الكتاب ولا في السنة، ولا نجد لها مدحا ولا نجد لها ذما. لكن إذا استعرضنا التاريخ وبحثنا عن لفظة صوفية كما بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نجد يعني أن أول ما عرفت يعني في العراق، وتكلم هل هي مشتقة من لبس الصوف، وهو أقرب، قال هذا أقرب، أو مشتقة من الصفاء، ورد هذا وقال لو كانت من الصفاء لقيل صفائي ولم يقول صوفي، وتكلم كلاما طويلا عن الصوفية وأنصفهم، وقال إنما يذم من يذم بسبب ما خالف من الكتاب والسنة، ويمدح من مدح من وافق الكتاب والسنة، وذكر مثل الجنيد وقال أمرنا، جنيد يعني يذكر أنه من طائفة الصوفية، قال إن أمرنا محكوم بالكتاب والسنة، يعني ما خالف الكتاب والسنة فلا عبرة به، فهذا ممدوح. ومجرد أنه يسمى صوفي لا يعني يتوجب أن يذم أو يمدح إلا بما فعل، إلا بما فعل. أما إذا شطح من شطح منهم وخلع على شيوخهم صفات الرب تبارك وتعالى، وقالوا إن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، ويعتقد في الشيخ أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف بالكون والأقطاب والأوتاد، ويعتقدون أنهم هم المحبون وغيرهم لا، هذا هو الشطح وهو الذم، أي نعم، وهو المذموم. وقد قرأت لشيخ من شيوخ مصر يعتبر حجة في الصوفية، وهو الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا، الشيخ الأزهر توفي رحمه الله، رحم الله المسلمين جميعا. على كل حال، في مقدمة لكتاب الغزالي اسمه رسالة للغزالي اسمها المنقذ من الضلال، الغزالي طوف مع الفلاسفة ومع الصوفية ومع كذا، وأخيرا يقال أنه يعني مات وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. فيقول محمود عبد الحليم إن كلمة صوفي مستوردة أو يونانية، كلمة يونانية أصلها فيلسوف، فيل حكمة وسوف محب، فترجمت فيلسوف محب الحكمة، ولهذا الفلاسفة يمدحون أنفسهم بأنهم محبوا الحكمة، فهؤلاء أخذوا جزء، فيلسوف فيل الحكمة وسوف محب، أخذوا الجزء اللي هو سوف بدعوى أنهم أحباب ومحبون، اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني تسرب هذا الادعاء من اليهود والنصارى يزعمون أنهم أحباء أو أحباب الله عز وجل، وهذا تزكية، فيه تزكية للنفس. فالسين جعلوها صاد، صوفي يعني محب أو صوف محب، فحرفت إلى صوفي. هذه خلاصة بحث الشيخ عبد الحليم محمود، وأنه بمعنى صوفي بمعنى المحب. إن صدق المحب باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والمعيار والمقياس هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فصدق في قوله أنه يحب الله، والله عز وجل يثيبه بأنه يحبه، بأن الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فثمرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المتبع. فأنا ما أدري، تقول صوفي، لا أستطيع أن أحكم بمجرد، إلا إذا كان يدعي النبوة أو إذا كان يخالف الكتاب والسنة، إذا كان يعني يطلب من الناس أن يؤلهوه، هذا ما تصح صلاته بنفسه ولا تصح صلاته بغيره. أي نعم. أما من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره ولو كان مقصرا. ها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل هذا صحيح؟ دعاوي دعاوي، حتى قيل أن شخصا مات حماره فدفنه وقال هذا ولي. نعم، صار يتأكل السادن، أصبح سادنا عليه، وكل من مر قال هات شيء للولي. هذه الناس مشكلة، اللي ما عنده توحيد ينخدع. أي نعم. شرك، نعم شرك أكبر. يقال أن أحد يعني وهي امرأة لكن التوحيد رسخ في قلبها، مرة تركب بعير ويقود بها رجل، يقود بها قائد البعير، فمروا على وثن، قالوا قربوا للسيد. قال الذي يقود البعير نحن لا نقرب، نقرب له تراب. قال يعني يريد أن يهينه. قالت المرأة لا نقرب ولا تراب. شوف التوحيد، تحقيق التوحيد. فذكرنا بحديث قصة الذباب، حديث سلمان، أن قوم يعني مروا على صنم فسادنوا هذا الصنم، أرادوا منهم أن يقربوا شيئا، فقال أحدهم أنا لا أقرب إلى أحد شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. وقال الثاني ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، فتركوه فدخل النار. فالحاصل يعني أنه القربة كلها لله عز وجل. أي نعم. يقول وصلت من مكة ومصلون العصر ولم أكن صليت الظهر، فهل أنوي معهم العصر؟ ماذا فعلت يا أخي، ماذا فعلت؟ هو وصل مكة انتهى، صار السؤال مستأنف، فهل أنوي؟ إذا قلت لك الجواب يمديك تدارك، ماذا فعلت؟ اسأل عن الحادثة كيف فعل، كيف وقعت، حتى يكون لها علاج. أي نعم. على كل حال، إذا تكررت هذه ووجدتهم يصلون العصر فلك أن تصلي، تنوي الظهر وهم يصلون العصر، ثم إذا انتهيت تصلي العصر بعد منفردا. لكن إذا اختلفت الصورة، مثل إذا جئت وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، لا تصلي معهم، صلي العشاء أولا، لأن الصورة مختلفة وتخرج من الخلاف. ها؟ ايش تقول يا شيخ اذا كان عندك كلام؟ لا تشوش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا بالمغرب يصلون الفجر قبل الوقت، أو معقول يصلون الفجر قبل الوقت بعد بخمس وعشرين دقيقة؟ ما صلى قبل الوقت لا تصح صلاته. وقد ألف الدكتور تقي الدين الهلالي رسالة في هذه المسألة، فما حكم هذه الصلاة؟ هل نصلي مع الجماعة قبل الوقت أم نصلي؟ على كل حال لا، الصلاة قبل الوقت لا تصح، الصلاة قبل الوقت لا تصح. ها؟ كانت كتابا موقوتا، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صليتم معهم أي نعم فصلوا أنتم في الوقت، إذا كانت هذه الصورة صحيحة كما يقال، تكون صلاتكم الأولى في قبل الوقت نافلة معهم وفيها درء للفتنة. ما حكم من نزل منه مذي وهو صائم؟ يجرح صيامه إذا كان نزل عن تفكر، نظر، كرر النظر أو فكر، أو يعني لمس امرأته فنزل، يعني فهو يجرح صيامه ولا يفطره. لكن لو نزل مني فإنه يفطر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.